بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، استكمل الحديث عن أخطاء الصائمين، ومنها عدم تبييت النية من الليل في صيام الفريضة. لابد أن تبيت النية، والنية لا يتلفظ بها، يعني لا يشترط أن تقول نويت الصيام، لا، النية عمل قلبي. وإذا نويت الصيام في كل ليلة فهذا هو الصواب وهذا هو الأفضل. ترك صلاة التراويح في أول ليلة من رمضان. المسلمون الصادقون يجلسون في المسجد بعد صلاة العشاء في أول ليلة من ليالي رمضان أو عند رؤية الهلال، ينتظرون هل رؤية الهلال، فإذا رأينا الهلال قاموا إلى صلاة القيام، وإذا لم يرى الهلال خرجوا من المساجد. وبعض المسلمين لا يصلي صلاة التراويح إلا في أول يوم من أيام رمضان، إذن فهو قد ضيع قيام ليلة. واضح؟ هذا خطأ وتفريط. الجهل بمفسدات الصوم. رجل جامع زوجته وقال كنت جاهلة. طيب لماذا تركت نفسك جاهلة؟ رجل استقاء عمدا وقال كنت جاهلة إلى آخره. رجل تبرع بدمه في نهار رمضان وقال كنت جاهلة. طيب لابد أن تعلم حتى تتمكن من القضاء بعد ذلك، وإلا فلن تقضي ما عليك، وهذا دين عليك. فالمسلم يحرص على تعلم أحكام الصيام، يسمع شريطا، يقرأ كتابا، يسمع درسا للعلماء إلى آخره، لا يحرم نفسه من الخير. تعجيل السحور، وهذه تكلمت عنها، وهناك حديث في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالإفطار وأخروا السحور. بكر بالإفطار، عجل، وأخروا السحور. امتناع بعض النساء عن الصيام إذا طهرت قبل الفجر. المرأة إذا رأت علامة طهرها فينبغي ويجب عليها أن تنوي الصيام قبل الفجر، هذا واجب عليها. تقول أنا حائض. طيب أنت قد ظهر عندك علامة الطهر فينبغي عليها أن تصوم. التحرز من الصيام إذا أصبح جنبا، قام من نومه وهو محتلم قال خلاص أفطرت. لا يا أخي، صيامك صحيح ولا شيء عليك. وكذلك الذي جامع زوجه ليلة وأخر الغسل حتى أذن للفجر فليغتسل وليصلي الفجر، وصيامه صحيح ولا شيء عليه. إنكار البعض على بناتهم إذا أردنا الصيام بحجة أنهن صغيرات وإن كانت دون العاشرة. عندك فتاة في سن السابعة مثلا أو الثامنة فأردت أن تصوم، لا تعطلها بل شجعها على الصيام، قل لها أنت صغيرة فإذا حفظت صمتي. لا، لابد أن تتمرن وأن تتمرس. وكذلك الولد، تحرز المرضى والمسافرين من الإفطار. بعضهم يتحرج يقول لك أنا مريض وسأصوم، وربما أدى الصيام إلى تأخر صحته، والإسلام ما أمرك بهذا. مسافر ومعه رخص وهو مريض قال لا لن أفطر، وشق على نفسه. فلماذا؟ وإنك إذا أخذت بالرخصة فإن الله تعالى يحب ذلك منك. الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه ابن حبان وصححه الألباني، يعني كما يحب الله عز وجل منك الطاعات التي فرضها عليك، فهو يحب أيضا أن تأتي الرخصة التي جعلها الله عز وجل لك. يعني إذا كنت مريضا وأفطرت فالله عز وجل يحب ذلك منك، إذا كنت مسافرا وأفطرت فالله تعالى يحب ذلك منك. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله تعالى أعلم.